مما يعين العبد على الهداية الصراط المستقيم والثبات عليها أن يكون مع الصالحين وخيار عباد الله المتقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه أنهم قوم لا يشقى بهم جليس، فمحبة الأخيار والأنس بالأخيار الصادقين المحبين لربهم الملتزمين لشرع الله ودينه فهم خير معين بعد الله على الثبات على صراط الله المستقيم. ولذلك قال تعالى عن نبيه موسى: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.